موكب دوارات الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لمحافظة ينبع يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعل الفقه نافعا لنا. لازلنا مع قاعدة عظيمة جدا من قواعد الدين، ألا وهي قاعدة قال فيها العلماء: الأمور بمقاصدها. وقد سبق في الجلستين الماضيتين أن أخذنا من جنى هذه القاعدة ما شاء الله أن نأخذ، وبقي على شجرتها المباركة ثمار مباركة نأخذها في لقائنا الليلة. فعندنا من المباحث مبحث قلب النية، ومعنى قلب النية أن يبدأ المسلم العمل بنية ثم يحول نيته وهو في أثناء العمل. وقلب النية له صور: الصورة الأولى أن ينتقل المسلم من أدنى إلى أعلى، أن ينتقل بنيته من أدنى إلى أعلى، وفي هذه الحالة لا يصح الأعلى ولا يصح الأدنى بل يبطلان. وأعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا شرع في نافلة، دخل في الصلاة وهو ينوي نافلة، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الفريضة فقلبها إلى الفريضة. إنسان مثلا كان مسافرا فجاء وقت الظهر فقال: أصليه مع العصر. فوصل إلى بلده فأذن المؤذن للعصر، فخرج من بيته وعندما وصل المسجد كبر ينوي نافلة، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته إلى صلاة الظهر وهو في الصلاة. في هذه الحال يقول أهل العلم: لا تصح منه نافلة ولا تصح منه فريضة. لماذا لا تصح نافلة؟ قالوا: لأنه قطعها بنيته، انصرف عنها. طيب لماذا لا تصح الفريضة؟ قالوا: لأن من شرط صحة الفريضة أن يبدأها ناويا لها، فهو هنا لم يستمر على النافلة فبطلت، ولم يبدأ الفريضة من أولها فلم تصح. الصورة الثانية أن ينتقل من مساو إلى مساو، أن ينتقل من مساو إلى مساو، وفي هذه الحال قال أهل العلم: لا يصح الاثنان، فلا يصح الأول ولا يصح الثاني. وأعطيكم أمثلة: لو أن إنسانا دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر، دخل في الصلاة بنية صلاة الظهر في وقت العصر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه قد صلى الظهر فقلب الصلاة، قلب النية إلى العصر. يعني مثلا إنسان مسافر عندما جاء وقت العصر ظن أنه لم يصلي الظهر وأخرها إلى وقت العصر، فكبر ناويا ماذا؟ صلاة الظهر. ثم بعدما قرأ الفاتحة قال أنا صليت الظهر في المحطة الفلانية، فقلب نيته إلى العصر، فانتقل من مساوي إلى مساوي، من فرض إلى فرض. هنا يقول أهل العلم لا يصح الظهر ولا العصر، لا يصح الأول لأنه قطع، ولا يصح الثاني لأنه لم يبدأه من أوله ناويا له. والعكس صحيح، لو أن إنسانا أخر صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر أو فاتته صلاة الظهر نسيها، ثم جاء ودخل مع الإمام في صلاة العصر بنية العصر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقلب نيته من العصر إلى الظهر، هنا لا يصح منه الظهر ولا يصح العصر. لا يصح العصر لأنه قطع النية، ولا يصح الظهر لأنه لم يبدأه من أوله ناويا له. إذن ماذا يفعل من دخل مع الإمام في صلاة العصر بنية العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر؟ ومن شرط صحة العصر براءة الذمة من الظهر، فماذا يصنع؟ نقول اقطع الصلاة واخرج منها وكبر تكبيرة الإحرام للظهر بنية صلاة الظهر واستمر في الصلاة مع الإمام على هذه الحال. كذلك لو انتقل من سنة راتبة إلى سنة راتبة، كمن انتقل من الوتر إلى سنة الفجر، قلب النية من الوتر إلى سنة الفجر، لا يصح هذا ولا يصح هذا. يعني مثلا يا إخوة، إنسان قام في آخر الليل توضأ، بدأ يريد أن يصلي ماذا؟ الوتر، الله أكبر، أذن مؤذن الفجر، فخرج وقت الوتر أداء، فقلب نيته من الوتر إلى سنة الفجر، انتقل من مساوي إلى مساوي، من سنة إلى سنة، وكلاهما سنة مؤكدة. في هذه الحال يقول أهل العلم لا يصح منه الوتر لأنه قطع بنيته، ولا يصح منه سنة الفجر لأنه لم يبدأها من أولها وهي معينة، وهي معينة. الصورة الثالثة أن ينتقل من أعلى إلى أدون، عكس الصورة الأولى، ينتقل من أعلى إلى أدون، كأن ينتقل من فرض إلى نافلة. بدأ نوى صلاة الظهر، الله أكبر، نوى صلاة الظهر، ثم بعدما قرأ الفاتحة قلب نيته إلى نافلة، إذن انتقل من أعلى الذي هو الفرض إلى أدون وهو النافلة، ما الحكم؟ يقول أهل العلم هذا إذا كان بدون سبب شرعي لا يجوز ولا يصح، إذا كان بدون سبب شرعي لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان الأعلى فرضا فلا يجوز له أن يخرج منه، يلزمه بالشروع، فلا يجوز أن ينتقل إلى النفل وهو فيه، فلا يجوز، حرام عليه أن يفعل هذا. إذا كان الأعلى ماذا؟ فرضا. صلاة الظهر يا إخوة بمجرد ما تقول الله أكبر تصبح غير مخير في تركها في هذا الوقت، بل يجب عليك أن تتمها، فيلزم بالشروع فيه. طيب، إذا لا يجوز له أن يخرج منه بدون سبب شرعي، أما إذا كان هناك سبب شرعي فلا بأس أن يخرج. امرأة كبرت لصلاة الظهر الله أكبر، فإذا بها تسمع صياح ولدها يصيح صياحا يغلب على ظنها أنه في خطر، لها أن تقطع الصلاة، لها أن تقطع الصلاة وتذهب وترى ما بهذا الولد، لأن هنا سبب شرعي. فإن كان بغير سبب قال أهل العلم لا يجوز ولا يصح، لأنه إذا كان الأعلى فرضا فإنه لا يجوز الخروج منه، وإذا كان الأعلى سنة راتبة فإن الخروج منها من غير سبب تلاعب بالعمل، كانوا مثلا يقلبها من سنة راتبة إلى نافلة، هذا تلاعب بالعمل وهذا لا يجوز. أما إن كان لسبب فقلب النية من أعلى إلى أدون فهذا صحيح. ما مثال هذا؟ لو أن إنسانا دخل في صلاة الظهر منفردا فجاءت جماعة تصلي الظهر، وهذا يحصل في السفر، يعني تمر بمسجد في الطريق فتدخل في الصلاة منفردا فتأتي جماعة مع بعضهم فيصلون جماعة ولا يصلون معك، الآن أنت تصلي منفردا وهم يصلون جماعة، هنا لو أنك قلبت الفرض إلى نفل صح، لأنك فعلت ذلك لسبب شرعي وهو إدراك صلاة الجماعة، فتقلبها إلى نفل ثم تتمها، وإن كان الوقت ضيقا فإنك تقطعها. طيب إن قال لي قائل ما الحكمة في كونه يقلبها إلى نفل إذا كان سيقطعها؟ نقول لأنه إذا قلبها إلى كونها نفلا أصبح أمير نفسه، فله أن يخرج منها من أجل أن يدرك الجماعة. فيقول أهل العلم وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إن كان قلب النية من الأعلى إلى الأدنى لسبب شرعي أن هذا صحيح. إذن يا إخوة يتحصل من هذا أن قلب النية في أثناء العمل لا يصح إلا في حالة واحدة، وهي إذا قلب المسلم النية من أعلى إلى أدنى لسبب شرعي، وما عدا فإن قلب النية لا يصح. ثم عندنا مبحث وهو أثر النية في اليمين، هل لهذه النية التي في القلب أثر في الأيمان؟ والأيمان كما تعلمون عند أهل العلم يا إخوة تطلق على الحلف وعلى الطلاق، تطلق على الحلف والطلاق، فتعليق الطلاق عند أهل العلم يدخل في مسائل الأيمان. طيب هل للنية أثر؟ نقول نعم، اتفق أهل العلم على أن النية مؤثرة في اليمين، واختلفوا في مسائل، منها هل النية تخصص العامة وتعمم الخاصة في اليمين؟ يعني إذا كان اللفظ عاما ونوى به الإنسان شيئا خاصا فهل تخصصه النية ونحمله على هذا الشيء الخاص فقط فلا يحنث إلا به، أو العكس إذا كان الشيء خاصا ونوى به الإنسان عاما، فهل النية تعممه؟ أذكر الحكم ثم أذكر الأمثلة. الذي عليه الجمهور وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية تعمم الخاص وتخصص العام. فلو أن رجلا قال لامرأته: إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فخرج الصبي بغير اختيارها. قال لها: إن تركت هذا الولد يخرج فأنت طالق. فذهبت تطبخ ولا تغسل، فانسل الصبي خارجا. قال أهل العلم: إن وا بكلامه ألا يخرج الصبي أبدا فإنه يحنث بخروجه ولو لم تتركه، وإن وا أنها لا تدعه يخرج فخرج بغير اختيارها فلا يحنث. كذلك لو قال الرجل لامرأته: إن رأيتك تخرجين إلى بيت فلان فأنت طالق، إن رأيتك تخرجين إلى بيت خالك فأنت طالق. طبعا لاحظوا يا إخوة اللفظ خاص، إن رأيتك. طيب إذا نوى أن لا تذهب أصلا، سواء رآها أو لم يرها، فذهبت، فإنه يحنث. هل يكون طلاق أو لا سيأتي إن شاء الله، لكن الحنث واقع، يحنث. لو أن شخصا أهدى لشخص ثوبا، ثوبا أهداه ثوبا، ثم أصبح يمتن عليه، كلما رأى قال: ما شاء الله هذا الثوب الذي أهديتك إياه، ما شاء الله والله عليك طيب، قماشه طيب، هذا الثوب الذي أعطيناك إياه في العيد، ما شاء الله تبارك الله، يمتن عليه. فقال: والله لا ألبس له ثوبا، والله لا ألبس له ثوبا، ونوى ألا يفعل شيئا يمتن عليه به. اللفظ خاص والنية عامة، أن لا يفعل شيئا يمتن، لا طعام ولا يركب في سيارته ولا، هذه النية. قال أهل العلم: يحنث بفعل كل ما يكون سببا لمنته عليه، بنيته، بنيته. طيب لماذا؟ قالوا: لأنه يجوز شرعا ولغة أن يطلق العام ويراد به الخاص، وأن يطلق الخاص ويراد به العام. فإذا جاز في اللغة والشرع فإنه يجوز في أقوال الناس، فإنه يجوز في أقوال الناس. هذه مسألة. المسألة الثانية: ما أثر النية في حلف الإنسان لغيره؟ ما أثر النية في حلف الإنسان لغيره؟ يعني جاءك شخص فقال لك: هل ذهبت مع زيد؟ هل ذهبت مع زيد؟ فقلت: والله لم أذهب معه، وأنت تنوي الشهر الماضي. هل للنية أثر هنا؟ قال أهل العلم: هنا أحوال. الحالة الأولى أن تكون اليمين في الحقوق، أن تكون اليمين في الحق، سواء عند القاضي أو لم تكن. ادعى عليك شخص شيئا، سواء في مجلس قومك أو في مجلس القضاء أو بينك وبينه وطلب اليمين. فإن العلماء متفقون على أن اليمين على نية المستحلف، على نية صاحبك، يعني بعبارة أخرى على ظاهر اللفظ وليس على نيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية له: اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض العامة من الأيمان عند القضاة والكذب فيها بالنية أنه لا ينفعهم بل يضرهم. يعني مثلا مما يذكر أن رجلا من الناس ادعى أن أرضا له ورثها عن آبائه وأجداده، وادعى أقوام أنها له، فآل الأمر إلى اليمين أن يحلف هذا الرجل أن هذه الأرض له ورثها عن آبائه وأجداده. فماذا صنع؟ أخذ نعل أبيه أعزكم الله التي تركها أبوه ومات عنها فلبسها، وذهب مع القاضي ووقف مع خصمه في الأرض وقال: والله أن ما تحت قدمي ورثته عن أبي، والله أن ما تحت قدمي ورثته عن أبي. الناس يظنونه يقصد الأرض وهو يقصد الحذاء. في هذه الحال تحمل اليمين شرعا على الأرض ولا تنفعه نيته، فإن كان كاذبا فقد كذب، وإن كان صادقا فعلى يمينه. إذن يا إخوة، اليمين في الحقوق تحمل على الظاهر ولا يلتفت فيها إلى النية. أما في غير الحقوق فالحالف له ثلاثة أحوال، يعني مسألة ليست في الحقوق، ليس فيها حق ولا دعوة، الحالف له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ظالما، أن يكون ظالما، وفي هذه الحال النية اليمين على الظاهر، اليمين على الظاهر ولا تنفع فيها النية، لأن الظالم لا يعان على ظلمه. الحالة الثانية أن يكون مظلوما، بمعنى يترتب على يمينه ضرر به أو ضرر بغيره. جاءه شخص يستدين منه، وهذا الرجل الذي جاء معروف بأنه مماطل ولا يرد الحقوق، وهو أيضا طويل اللسان، إن رده ذهب يتكلم عليه في المجالس ويسيء سمعته، وإن أعطاه ذهب ماله. فجاءه يطلبه فقال له: والله ما عندي شيء، وهو يقصد هنا في هذا المكان مثلا، في هذه الحال اليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. ومن هذا يا إخوة حديث سويد بن حنظلة عندما أخبر بالقصة أنهم انطلقوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلف سويد بن حنظلة أنه أخي، قال والله إنه أخي. العدو هذا لا يعرف وائلا لكنه يطلبه، ويعرف سويدا أنه سويد بن حنظلة، فلما أخذه أخذ العدو وائلا قال سويد والله إنه أخي. إذن العدو قال هذا ليس وائلا فتركه. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال والله إنه أخي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. رواه أبو داود وسكت عنه، وقال عنه الشوكاني إن رجاله ثقات، صححه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. هنا يا إخوة، وائل بن حجر مظلوم وعدوه يريد أن يأخذه ويقتله، فسويد حلف إنه أخي ونيته أنه أخوه في الإسلام، والعدو عندما سمعه يظن يقصد أنه أخوه من النسب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبرهم وأصدقهم، فدل ذلك على أنه في هذه الحال تكون النية اليمين على نية الحالف. الحالة الثالثة أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، المسألة ليس فيها ظلم، وفي هذه الحال أيضا اليمين على نية الحالف، اليمين على نية الحالف. لكن قال العلماء إن كان لمصلحة شرعية فطيب، وإن لم يكن لمصلحة شرعية فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من التأويل في اليمين حتى لا تسقط الثقة به. هذا يا إخوة مثل التعريض، المعاريض أن يتكلم الإنسان بكلام له معنى خفي ومعنى ظاهر ويقصد به المعنى الخفي، يقول أهل العلم لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكثر منه الإنسان حتى لا تسقط الثقة به. ونأتي بمثال لمسألتنا. جاءك إنسان يريد أن يزورك في وقت أنت فيه متعب، فقلت لابنك قل له والله إن أبي راقد، والله إن أبي راقد، وأنت مضطجع، لست نائما لكنك مضطجع على فراشك، وتقصد براقد أنك مضطجع وهذا صحيح، لكن الذي يفهمه الناس من راقد أنه نائم. فذهب الابن وقال والله إن أبي راقد، وهو ينوي أنه يعني مضطجع، اليمين على نيته وليس كاذبا. أو قال والله إن أبي ليس هنا، وهو يقصد عند الباب، ينوي عند الباب ووالده في الغرفة في الداخل، فاليمين على نية الحالف. ومن هذا القصة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء رجل يسأل عن المروزي من تلاميذه، فوضع الإمام، وكان عند الإمام أحمد في بيته، فوضع الإمام أحمد إصبعه في كفه وقال والله إنه ليس هاهنا، وما يفعل هاهنا، والله إنه ليس هاهنا وما يفعل هاهنا. فذهب الرجل وانصرف. الرجل يعني فاهم أنه ليس في البيت، والإمام أحمد يعني أنه ليس في كفه، وضع إصبعه هكذا ويقول والله إنه ليس هاهنا وما يفعل هاهنا. ففي هذه الحال تكون اليمين على نية الحال. إذن يا إخوة يجب أن نفهم أن اليمين في الحقوق على نية المستحلف وليس فيها مجال، وفي غير الحقوق على هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرنا. تبقى مسألة مهمة عند الناس، وهي إذا علق الإنسان الطلاق بشيء فهل للنية أثر في المسألة؟ قال لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، هل للنية أثر في المسألة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية مؤثرة في المسألة. تبيوا لهذه المسألة يا أخو. فإن نوى بكلامه فراقها وأنها إن خرجت لا يريدها فهو طلاق، فإن خرجت فقد طلقت. عندما قال ليست العبرة يا إخوة بما يكون بعد هذا، العبرة أثناء الكلام، عندما قال لها إن خرجت إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، نوى الفراق وأنها إن خرجت لا يريدها زوجة فخرجت فإنها تطلق، وإن نوى بكلامه منعها وإلا فهو يريدها ويحبها، خرجت أو لم تخرج، لكن عالم أنها تخاف من الطلاق فأراد منعها، نوى منعها فقط، لم يفكر لحظة في مسألة الطلاق، لكنه أراد منعها فقط بالكلام، فهذه يمين، فإن خرجت فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين ولا تطلق المرأة. هذا ما يتعلق بمسألة الأيمان. عندنا أيضا مبحث أثر النية في العقود، في المعاملات، في البيع والإجارة والنكاح، هل للنية أثر في العقود؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح من أقوال أهل العلم أن القصود مؤثرة في العقود، القصود مؤثرة في العقود، النيات مؤثرة في العقود، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن الإنسان قال لآخر: وهبتك ابنتي ب50,000، وهبتك هبة، وهبتك ابنتي ب50,000، وقال الآخر قبلت، الآن إذا نظرنا إلى الصورة واللفظ فهذه هبة، لكن إذا نظرنا إلى القصد والمعنى فهذا نكاح. قل وهبتك ابنتي ب50,000، المقصود زوجتك ابنتي بمهر هو كذا، فإذا نظرنا إلى الألفاظ قلنا لا يصح، وإذا نظرنا وهو الصحيح إلى القصود قلنا صحيح. لو قال شخص: أعتق عبدك ب1,000، أعتق عبدك ب1,000، فأعتقه، إذا نظرنا إلى اللفظ هذا عتق، لكن إذا نظرنا إلى المعنى والمقصود فهذا بيع، يعني بعني عبدك ب1,000 وأعتق، فيكون بيعا. ومن هذا يا إخوة المسألة المهمة الدائرة اليوم، وهي مسألة النكاح بنية الطلاق، أن يتزوج رجل امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد مدة، ينوي في نيته ولم يتلفظ، إن تلفظ فهذا متعة وباطل بإجماع أهل السنة، لكن إذا نوى في قلبه، سافر إلى بلد لطلب العلم سنتين أو ثلاث سنين ثم يرجع إلى بلده، فجاء وتزوج من هذا البلد بنية أنه إذا أراد الرجوع إلى بلده يطلقها، هذا النكاح بنية الطلاق بدون اتفاق بين الطرفين ولا تلفظ، مجرد نية في القلب. هذه المسألة يا إخوة اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على الجواز، لكن الناس توسعوا فيها توسعا شديدا، أجزم لو أن أهل العلم اطلعوا على هذا لقالوا بتحريمه، فقد بلغنا أن بعض الناس يسافر كل سنة في الإجازة ويتزوج امرأة بنية الطلاق لأسبوع أو أسبوعين، ثم إذا أراد أن يرجع من إجازته طلقها، ثم السنة التالية يذهب ويتزوج أخرى، ثم إذا أراد أن يرجع يطلقها. فهذا ليس المقصود به النكاح، وإنما المقصود به تغطية أمر الزنا في الحقيقة، ولا شك أن هذا لا يجوز، بل بلغنا أن بعض الناس يتزوج في إجازة واحدة أكثر من ثلاث نسوة، يتزوج هذه أسبوعا ثم يطلقها بنية الطلاق، ثم يتزوج ثانية بنية الطلاق لأسبوع ثم يطلقها. والذي أختاره في المسألة أصلا أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز أصلا، حتى لو لم يكن على هذا التلاعب الذي ذكرته، أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، لأن القصود مؤثرة في العقود، والنكاح له مقصود شرعي، وهذا لا يقصد المقصد الشرعي، ولأن في هذا ضررا كبيرا بالمرأة، فالمطلقة ليست كغيرها، فكون يتزوج المرأة والمسكينة تظن أنه يريدها فتوافق على هذا، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين يطلقها مع علمه، فهذا ضرر مقصود، ضرر مقصود عند العقد، فهذا لا يجوز وهو حرام، وديننا يحرم الضرر. وانتبه يا إخوة، ليس هذا كرجل يتزوج امرأة بنية البقاء ثم يطلقها، لأن الأول الذي يتزوجها بنية الطلاق الضرر مقصود في قلبه عند العقد بخلاف الثاني، ولأن في هذا غشا وكتمانا. نقول يا إخوة، هذه النية التي في القلب إن بينها للمرأة أصبحت متعة، وإن كتمها أصبحت غشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيوع وهي لا تساوي شيئا بجوار النكاح، البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا في البيوع، كيف في النكاح؟ يكتم ويكذب على المرأة ويغشها ويتزوجها بنية الطلاق، لا شك أن هذا لا يجوز، لأن الشرع يحرم الغش ويحرم الضرر، ولأن القصود مؤثرة في العقود. ثم سألني سائل مرة عن هذه المسألة، وهو جواب أستعمله فيها وفي مثلها، فقلت له: يا أخي، أترضاه لأختك؟ قال: لا والله. قلت: ترضاه لابنتك؟ قال: لا والله. قلت: إذن كيف ترضاه لأخوات وبنات الناس؟ وهل من خلق المسلم أن يأتي إلى الناس أمرا يكره أن يأتي الناس إليه به؟ لا شك أنه ليس من خلق المسلم. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن النكاح بنية الطلاق لا يجوز، لما ذكرنا من أن النيات مؤثرة في العقود، ولما ذكرنا من آثار أخرى. بقي عندنا مبحث أثر النية في صحة الأعمال، أثر النية في صحة الأعمال. بمعنى آخر، هل تشترط النية لصحة الأعمال؟ يقول العلماء: الأعمال نوعان، عادات وعبادات. أما العادات فلا يشترط لصحتها النية، كوني أشرب الماء، كوني أشرب الماء لا يشترط لصحة شرب الماء أن أنوي أنه ماء، هذه نية العمل. يعني لو شربته على أنه ماء فبان عصيرا أو شرابا لا يضر. ولا يشترط أيضا لصحة الشرب أن أنوي التقرب إلى الله لصحته، لا يشترط هذا. العادات لا تشترط لصحتها النيات. وأما العبادات، العبادات فالعبادات نوعان والنيات كم نوع؟ كم أنواع النيات؟ أمس ذكرناها. كم أنواع النيات؟ نوعان: نية العمل ونية المعمول له. أما نية العمل فنقول فيها: العبادات نوعان، عبادات محضة. ما هي محضة؟ يعني المقصودة لذاتها، ليست وسيلة لغيرها، كالصلاة. وهذه إن كانت لا تلتبس بغيرها، بمعنى لا يوجد ما يشبهها، لا من العبادات ولا من العادات، هي فقط الموجودة، فهذه ليس من شرط صحتها نية تمييز العمل. وأعطيكم مثالا: الأذان لا يوجد إلا الأذان، ليس هناك عادة عند الناس أنهم يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويرفعون أصواتهم: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا لا يوجد في العادات، صحيح؟ ولا يوجد أيضا في العبادات، لا يوجد إلا الأذان. في هذه الحال لا يشترط لصحته نية تمييز العمل. لماذا؟ لأنه متميز أصلا، لا نحتاج أن نميزه. قالوا: كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا توجد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أننا نتكلم عن نية تمييز العمل. أما إن كانت تشتبه بغيرها فيشترط لصحتها نية التعيين والتمييز، نية العمل، كالصلوات مثلا تشتبه بغيرها، صلاة تشتبه بصلاة، فلا بد عند الصلاة من نيتها. فإذا جئت تصلي العشاء من شروط صحة صلاة العشاء أن تنوي صلاة العشاء. لكن أذكر بما مضى وهي أن الأفعال تدل على النيات. فأنت إذا توضأت في بيتك بعدما أذن للعشاء وخرجت إلى المسجد ووقفت مع المسلمين وصففت في الصف فأنت نويت العشاء، لا تفتش أكثر من هذا ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان. إذن إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها وتشتبه بغيرها فيشترط لصحتها نية العمل. النوع الثاني يقولون عبادات ليست محضة. ما المراد بها؟ يعني عبادات هي وسائل لغيرها، هي طريق لغيرها ولا تقصد لذاتها. مثال ذلك الوضوء. الوضوء يا إخوة وسيلة للصلاة أو لقراءة القرآن أو للطواف، لكن لا يوجد في الشريعة أن تتوضأ للوضوء. يعني تقوم مثلا تقول أريد أن أتنفل بالوضوء، فهو وسيلة، وسيلة لأمور. هذه الوسائل إن كانت شرطا لصحة العبادة فتشترط لصحتها نية العمل. إن كانت شرطا لصحة العبادة فتشترط لصحتها نية العمل. يعني مثلا الوضوء هل هو شرط في صحة الصلاة؟ يعني لو ما توضأ الإنسان وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ لا، لا تصح. إذن يشترط لصحة الوضوء أن تنوي الوضوء عند جمهور أهل العلم. كذلك الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة أليس شرطا لصحة الصلاة؟ ها؟ بلى، هو شرط لصحة الصلاة. إذن من شرط صحته أن تنويه. مثلا يا إخوة لو أن الإنسان أجنب ثم قام ونسي الجنابة تماما واغتسل للنظافة أو لأنه يريد أن يذهب إلى العمل كالعادة عنده ولم ينوي غسل الجنابة، ثم وهو في العمل تذكر أنه البارحة بعد الفجر مثلا أجنب، فهل يجزئه الغسل؟ نقول لا، لأنه لم ينويه فيجب عليه أن يغتسل مرة أخرى. إذن الوسيلة يا إخوة إذا كانت شرطا لصحة العبادة فمن شروط صحتها نية العمل. أما إذا لم تكن شرطا فلا يشترط لصحتها نية العمل. ما مثال هذا يا إخوة؟ المشي إلى المسجد إلى الصلاة. أليس المشي إلى الصلاة وسيلة لصلاة الجماعة؟ بلى، وسيلة. طيب لو أن الإنسان لم يمشي إلى المسجد بل كان في المسجد أصلا، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ تصح. إذن المشي ليس شرطا لصحة الصلاة. هنا لا تشترط لصحة المشي النية من البيت، بل إذا مشى مثلا من بيته وهو يريد البقالة ثم صرف رأيه وذهب إلى المسجد فمشيه صحيح، لكن هل يثاب عليه؟ هذا باب آخر، لكن الكلام على الصحة. هذا نية العمل. أما نية المعمول له فهي شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح العبادة إلا إذا كانت خالصة لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وأريد به وجهه. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وأريد به وجهه. طيب، نأخذ آخر مبحث وهو أثر النية في الثواب والعقاب. هل للنية أثر في الثواب؟ نقول نعم، للنية أثر في الثواب، فكل عبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. كل عبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. لو أن الإنسان قام الليل من أوله إلى آخره ولم ينوي بذلك وجه الله لا يثاب عليه. وكذلك كل عادة، كل عادة لا يثاب عليها الإنسان إلا إذا نوى بها وجه الله. ولذلك يا إخوة العلماء يقولون: من الناس من يزكو بنفسه حتى تصبح دقائقه قربات، ومن الناس من يغفل عن هذا. كيف؟ الأول ينوي التقرب إلى الله بكل حياته، فمثلا إذا جاء يريد أن يأكل ينوي بالأكل التقوي على طاعة الله، فيصبح أكله قربة. الآخر ينوي أن يملأ بطنه، ينوي أن يشبع، لا عليه ولا له، لا ثواب ولا عقاب. الذي يأتي ينام فينوي بنومه أن يستيقظ نشيطا للصلاة، نومه قربة يثاب عليها. والذي ينام يريد أن يرتاح أنوي أن يرتاح، لا له ولا عليه. كل عادة لا يثاب عليها الإنسان ولا تصبح قربة إلا إذا نوى بها وجه الله. هذا شيء. الأمر الثاني، المسلم إذا نوى الخير عازما عليه صادقا فيه ثم منعه منه مانع، ثم منعه منه مانع. واضح يا إخوة؟ إنسان نوى أن يصوم الخميس، نوى أن يصوم الخميس صادقا في نية عازما على هذا، ثم عند الفجر قبل الفجر اتصل به أبوه وقال له: أريد أن توصلني إلى المدينة الفلانية. ويشق عليه الصيام فترك الصيام، فهل يثاب؟ العلماء مجمعون على أنه يثاب، لكن اختلفوا في نوع الثواب. ما هو؟ قال العلماء: لا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يكون المسلم معتادا على هذا الخير ثم منعه منه مانع، وفي هذه الحال يكتب له أجره كأنه قد عمله، لحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما حتى يرجع أو يشفى. قالوا: ما دام أنه كان يعمله ثم حبسه المرض أو السفر فإنه يكتب له أجره تماما كأنه يعمله. الحالة الثانية أن لا يكون معتادا عليه، وهذه المسألة المشكلة. ليس من عادته أن يصوم الخميس لكن نوى أن يصوم غدا صادقا في هذا، ثم منعه مانع مرض مثلا، فبماذا يثاب؟ بعض العلماء ومنهم بعض مشايخنا يقولون يثاب حسنة واحدة على نيته، أما العمل فلا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا نوى الخير عازما عليه صادقا فيه ثم منعه منه مانع أنه يكتب له أجر العمل، يكتب له ماذا؟ أجر العمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند رجوعهم من غزوة تبوك: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر، وهذا في الصحيح. إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، أي كأنهم يسيرون معنا، حبسهم العذر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول: الذي يأتي إلى فراشه وفي نيته أنه يقوم يتهجد يصلي من الليل فغلبته عينه، فغلبه النوم منعه مانع، كتب له ما نوى. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. جيد. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، محروق لا مال ولا علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. هؤلاء أربعة نفر في الدنيا لن تخلو من هذه الأمور الأربعة. الشاهد يا إخوة في الثاني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، أصلا ما عنده مال، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ما قال له حسنة واحدة، قال: فهما في الأجر سواء. إذن يثاب ثواب العمل. فإن قال لنا قائل فما تقولون في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور؟ هؤلاء الصحابة الفقراء عندما جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، فهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكفيكم النية وأنتم وهم في الأجر سواء، أو دلهم على شيء آخر؟ الجواب دلهم على شيء آخر. إذن لو كانت النية كافية لأجر العمل لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تكفيكم النية. قلنا لا، هم ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يكونوا كالعاملين سواء بسواء، وهذا لا يكون، لأن كما نلحظ في الحديث الأول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الأول فهو بأفضل المنازل. ليه؟ لأنه عمل ونوى، والذي بعده فأجرهما سواء، فالأول أعلى منه، فلا يستوي الذي ينوي ويعمل والذي ينوي ولا يعمل، فهما متفاوتان في نفس العمل، وإن كان الثاني يثاب ثواب العمل. نعم، نحن نتكلم في أثر النية في الثواب. وقلت إذا نوى المسلم الخير وعمله لا إشكال أنه يثاب على العمل. إذا نوى المسلم الخير ومنعه منه مانع فالصواب من أقوال أهل العلم أنه يثاب ثواب العمل. بقي مسألة، إذا نوى المسلم الخير وتركه لغير مانع فهل يثاب؟ يعني إنسان الليلة نوى أن يصوم الخميس، عزم عزما، ولكنه عندما أصبح قال اليوم أريد أن أرتاح لن أصوم، لم يمنعه مانع، فهل يثاب؟ نقول نعم، فضل الله واسع، يثاب حسنة واحدة، يثاب حسنة واحدة لنيته، لأن النية عمل قلبي وقد عمل فيثاب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، رواه مسلم وأصله أيضا أصل معناه عند البخاري، إذا كان هذا في الهم وهو دون العزم فما بالك بالعزم، ففضل الله واسع. فلو أن المسلم نوى الخير ثم تركه لغير مانع فإنه يثاب حسنة واحدة. هذا جانب الثواب. بقي جانب العقاب، هل للنية أثر في العقاب سواء في ثبوته أو سقوطه؟ نقول نعم، فكل عمل واجب تشترط له النية ولم توجد فيه يعاقب عليه الإنسان. يعني مثلا الصلاة تشترط لها النية وهي واجبة، فلو أن المسلم لم ينوي الصلاة يعاقب، لأنه واجب عليه أن ينوي. وكل عمل ظاهره القربة نوى به الإنسان غير الله يستحق العقاب، سواء كان واجبا أو نفلا، كل عمل ظاهره القربة نوى به الإنسان غير وجه الله يستحق العقاب، سواء كان واجبا كالصلاة دخل في الصلاة وهو ينوي غير الله، ينوي المدير ولا الرئيس ولا من يكون يستحق العقاب، أو نافلة. حتى لو أن الإنسان دخل وصلى نافلة ليست واجبة لكنه أراد بها غير وجه الله يستحق العقاب. فالذي لا يصلي السنة خير من الذي يصلي السنة يريد بها غير وجه الله. وإن كان الاثنان محرومين لكن الثاني أقبح لأنه ينتقل إلى العقاب، والأول الذي يترك السنة يحرم نفسه الثواب. إذن نقول يا إخوة، كل عمل ظاهره القربة ونوى به المسلم غير وجه الله يستحق العقاب. جيد. وكذلك إذا فعل المسلم عملا يستحق العقوبة غير قاصد له فإن العقوبة الأخروية تسقط عنه. الآن يا إخوة، الإنسان إذا أحرم أخذ الشعر حرام أو حلال عليه؟ حرام، محظور. طيب لو أنه نسي وأخذ ينتف في شعره وهو محرم، أو غطى رأسه وهو رجل وهو محرم ناسيا، فعل حراما أو لم يفعل؟ فعل. هل قصد الحرام؟ لا، ناسي، لا شيء عليه في العقوبة الأخروية، لا شيء عليه، يسقط عنه الإثم. وكذلك العقوبة الدنيوية إذا كانت لله، مثل نفس المسألة، إنسان محرم رجل ثم نسي فتطيب، هل قصد أن يتطيب وهو محرم؟ لا، لم ينوي هذا. إذن في هذه الحال لا عقوبة عليه ولا فدية. مسلم يسير وهو محرم، فإذا بمسلم آخر يقول طيبك الله ويطيب لحيته وهو لا يدري. بعض الناس يفعل هذا، تدخل المسجد النبوي أو المسجد الحرام فإذا بواحد يبادرك بالطيب، فلو أن الإنسان وهو محرم دخل المسجد الحرام فإذا برجل يسبق إلى يده بالطيب، هل قصد الطيب؟ ما قصده، فلا إثم عليه ولا فدية. كذلك مثلا لو أن مسلما شرب الخمر جاهلا كونها خمرا، مسلم جاء في بلد من البلدان عطشا ووجد إناء فيه ما يشبه الماء، لأن هناك نوع من المسكرات كأنه ماء، فوجد إناء وفيه ما هو كأنه ماء فأخذه وشربه ظانا أنه ماء فتبين أنه خمر، فإنه لا إثم عليه ولا حد يسقط، لأنه لم يقصده لكونه كان جاهلا. ما الدليل على أنه لم يقصد؟ أنه كان جاهلا أنه خمر. أما إذا كان الحق لآدمي فإن العقوبة الدنيوية لا تسقط، يعني لو أن مسلما أتلف مالا لمسلم وهو لم يقصد إتلافه، جاء بسيارته فضرب في سيارة مسلم وهو لم يقصد ولم يفرط وكان يسير لكن ضرب السيارة، لا إثم عليه. لكن هل نقول لا ضمان عليه؟ لا، عليه الضمان. فعدم القصد لا يسقط حق المسلم، بل يبقى حق المسلم. يبقى مسألة مهمة لترى بعض أهل العلم وأختارها في الباب، وهي إذا قصد المسلم بالحلال الحرام فهل يستحق العقاب؟ الصحيح أنه يستحق العقاب. يعني مثلا جاء إنسان عكس المثل السابقة فوجد إناء فيه ماء فظنه عرقا، ظنه مسكرا، فشربه بقصد أنه المسكر، فهل يستحق العقاب؟ نعم يستحق العقاب، نعم لا حد، لكن يستحق العقاب الأخروي، لأنه قصد المحرم فبان على خلاف ظنه، فهو جريء على محارم الله فيستحق العقاب لهذا. ومثله لو أن المسلم تمنى أن يعمل عمل المجرمين فإنه يستحق العقاب لو كان في بيته، فالذي في بيته ويقول لو أن ظروفي كظروف هؤلاء الذين خرجوا على الدولة لكنت مثلهم، يستحق العقاب شرعا كمثلهم. الذي يتمنى وهو في بيته لو كان كهؤلاء الخوارج الذين خرجوا على هذه الدولة وفعلوا الأشياء الإجرامية التي ينكرها كل عاقل يشاركهم في الإثم. والذي يرى المجرمين الذين يسافرون إلى الخارج ويزنون ويفعلون المنكرات ويقول لو أن عندي جوادا لعملت مثل عملهم، في نفسه ونيته، أو يتمنى لو أنه مثل الذين يسافرون إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني لكن ما في فلوس، فهو يشاركهم في الإثم وهو في بيته. لأن سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهما في الوزر سواء. وهذه قضية مهمة جدا يا إخوة. ولذلك يا عبد الله وطن نفسك دائما على أنك إذا سمعت خيرا تعزم على أن تكون من أهله صادقا، حتى تثاب وأنت على فراشك. ولذلك يا إخوة رب مجاهد وهو على فراشه، ورب حامل للسلاح هو في سلك المجرمين. ولذلك يا عبد الله وطن نفسك على أنك إذا سمعت الخير تعزم على أن تكون من أهل حتى تثاب. وإياك ثم إياك أن تعزم على الشر أو أن تكون مثل أهل الشر، فإن هذا من أسباب العقاب. هذه أيها الإخوة بعض المباحث المهمة العظيمة المتعلقة بالنية، وهي متعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها. وأستميح الإخوة عذرا بالتوقف عندها لأني مضطر للسفر فجر الغد إن شاء الله عز وجل، على وعد إن شاء الله عز وجل ثم أراد الإخوة أن نكمل شرحها أن نشرحها إن شاء الله عز وجل بعد اتخاذ الإجراءات النظامية في شهر شوال في الخميس والجمعة إن شاء الله عز وجل، على وقت نتفق عليه مع الإخوة. لأن القواعد الخمس الكبرى مهمة لحياة المسلم، كل مسلم عاميا كان أو طالب علم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الرشد والسداد، وأن يوفقني وإياكم إلى محبة السنة حقا وصدقا، وأن يثبتني وإياكم عليها، وأن يكفينا شر الأهواء والأدواء، وأن يجعلنا من الصادقين في القول والعمل، وأن يجمع قلوبنا على ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.